بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقلنا إن الذكر معناه إعادة معلومة كانت موجودة إلى بؤرة الشعور وقد كانت في حاشية الشعور، لأننا قلنا قديما إن العقل خلقه الله ليستقبل بالإدراكات المعلومات، ولذلك قال الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكأن خلق السمع والأبصار وهما عمدة الحواس لنستفيد ما لم نكن نعلمه حين نزلنا من بطون أمهاتنا، من بطون لا تعلمون شيئا. إذن دي وسائل العلم، فوسائل العلم إذن هي الحواس التي تدرك الأشياء، فإذا ما أدركت الأشياء صعدت الأشياء إلى العقل فاختار بدائل الخير وفضلها في معلوماته، ثم تسقط هذه من العقل إلى القلب لتستقر عقائد لا تطفو لتناقش من جديد. ساعة تستقبل الحواس الشيء، يظن بعض الناس أن الناس يختلفون ذكاء وبلادة، بأن واحد يعرف من مرة وواحد يعرف من مرتين وواحد يعرف من ثلاثة وواحد يقعد يكرر 20 مرة ولا يعرفش. لا، العقل كالفوتوغرافيا ياخد من مرة واحدة، بس المهم أن يكون العقل فارغا وقت التقاط المحفوظة من غيرها، لأن بؤرة الشعور ما تسعش إلا فكرة واحدة، فإذا كانت مسحوبة بفكرة تانية ما تاخدش. إذن فأنت تكرر ليه؟ مش لأن ذهنك ما دهلكش إلا مرة واحدة إلا بكذا مرة، لا، لأن ذهنك بؤرة الشعور كانت مشغولة بحاجة تانية. وإحنا زي ما قلنا هي برضو ما جعل الله لرجل ما فيش حاجة التقاطين. إذن المهم الذكي يعمل إيه؟ إذا كان بصدد شيء لا يفكر في شيء غيره، فأنت التقط مرة واحدة. أما أنا بقعد أكرر ليه مرة واثنين وثلاثة؟ قال لك لتصادف مرة يكون بؤرة الشعور بتاعتك خالية. ولذلك لما تقعد ما تحفظش كتير يقول لك أنت بالك مشغول بإيه؟ أنت بالك راح فين؟ أنت سايبني أنت سرحان. الله، من المدرس هو ما يفهمش يقول انت ترحم مني في ايه رايح فين. ولذلك المدرس الموفق هو الذي يستطيع ان يجتذب التلاميذ الى لسانه بحيث لا يجعل شيئا اخر يشغل فكرهم عما يقول، يقول يعرفه. وذا يتأتى اذا كان المدرس يستطيع ان يتلطف مع التلاميذ يسحبهم كده من ايه؟ من افكارهم اللي بره. انما لما الاستاذ ما يكونش عنده القدره دي يقول التلميذ يبقى قاعد قدامه ايه؟ وسارح بحاجه تانية، هنعمل ايه النهارده؟ هناكل ايه؟ هنقابل مين؟ مين اللي قابلني؟ وهو عمال يهبهب ولا حد ايه؟ اذا لباقه المدرس انه يعمل ايه؟ يجذب انتباه التلاميذ. وكيف يجذب انتباه التلاميذ؟ ما يقعدش يصعد العلم كده صار كل حاجه يقول بيه تهميل. انا قلت ايه المره دي؟ انت انا قلت ايه؟ يقول كل واحد يتوقع انه هينسيه، يقول يقعد متوقف عشان يمكن ينتهي لازم يبقى يعرض. ولذلك احنا قلنا زمان اذا جه طالب ودخل الامتحان فواحد زميله قال له ده في سؤال من الحته الفلانيه جاي، يقول ما كنت ذاكرها اول، يقوم يخطف كتاب من واحد ويفتح الصفحه ويشوف الحته دي ما كانش عارفها، وهو طالع على السلم في الامتحان كده يقعد يقول لك، وبعدين يدخل الامتحان يلاقي الايه؟ السؤال ده. ايه اللي يعملوه؟ يروح نص زي ما قال. ليه؟ لان الفرصه ضيقه، مش هينشغل في الوقت ده يقول انا هاكل ايه ولا اشرب ايه ولا كنت فين، لان الفرصه ايه؟ اذا عقله كله ايه؟ موجود في الوقت. يبقى اذا العقل بيستنبط من مره ايه؟ من مره ايه؟ من مره واحده. بعد كده بعد ما خدها تتنقل المعلومه في حاشيه الشعور، تيجي معلومه ثانيه، تيجي معلومه ايه؟ ثالثه، تيجي معلومه رابعه، اللي في حاشيه الشعور دي تفضل مخزونه عندك. وشوف بقى عظمه الخالق اللي يخلق حته قد كده ومستوعبه كل المعلومات اللي ليك من اول ما فكرت ومن اول ما عرفت الى ان تموت. وبحيث اذا لقيت ذهنك كده وجبت تجيب اللي مش عارف اللي فات ومن 20 سنه افتكرته وكانت فين؟ ايه المخ ده؟ ادي التركيبه. احنا قلب نستعجب ما يجيبوا شريط قد كده ويخلوا فيه حلقه ولا حلقات، قال ايه؟ شوف الذهن ليه؟ شوف ذهن العيل الصغير اللي لسه طوله 3 سنين و7 سنين كيف حفظ القران؟ في قد ايه دي؟ طب شوف دي ان كان بينكتب يقعد قد ايه عشان يبقى ينكتب كده؟ مساله صعبه قوي. وقال لك لا، والقران بس مش حفظ، مش مثلا فيها، لا، القران ملائكه حروف فيه. ملائكه كل حرف له ايه؟ له ملك. والملك يحب من يوده. فاذا كنت على صله بتقرا القران كتير يبقى بتود الملائكه. ساعه ما تود الملائكه وتبتدي تطعي كل ملك يفرح يترصوا لك. ولذلك ان ما كنتش على ود مع القران يسيبك. احنا واحنا طلبه صغيرين حافظين مطالعه وحافظين محفوظات ولا لا؟ ونفضل دلوقتي حافظينهم. طب انت اقرا اي ايه ولا اي سوره وسيبها شهر ما تفتكرهاش. ولذلك حذرنا رسول الله وقال تعهدوا القران فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها. ساعة الجمل من دون ما ينحل من القلب بتاعه يشوف. اذا القران ود، مش عمال كده، ده ود بدليل انك انت ان اهملت شويه ما تفتكرش حاجه خالص، هتحفظ الحفظه وخليه يقعد شهر ما يقراش، يجي يتلخبط. طب تعالى حاجه ثانيه، خليك وانت بتقرا كده تقعد تفكر في معنى ايه، تروح تايهه منك الحكايه لحد ما تقعد تاني تعيدها وتقولها من غير تقول، يقوم تيجي الايه يا بابا ملائكه ايه؟ ملائكه. فاذا الذكر معناها ايه؟ استدعاء معلومه من حاشيه الشعور كانت موجوده قبل في بؤره الشعور. فايه؟ طب نذكر الله يعني ايه بقى؟ قال لك لان ربنا جه في بؤره الشعور قبل ان تكون انسانا وانت ذره. قال لك الست بربكم؟ افتكر دي بقى، اوعى تنسى دي ابدا. كل كده ما تفكرها، فكر. وتفكرها ازاي؟ اعدها على لسانك كثيرا بكرة واصيلا عشان ما تنساش الحكاية دي ابدا. وسبح حين تذكره نزهه. ليه؟ قال لك لان تنزيهه هو السيادة لك انت. ولذلك ايه؟ سبح بحمد ربك. لما تسبحه وتنزهه، نزه ذاته ليست كالذوات، نزه صفاته ليست كالصفات، نزه افعاله ليست كالافعال. والتنزيه ده لمصلحتك انت. ليه؟ علشان لما يبقاش حد في الكل والوجود زيه يبقى الكل تحته قادر. ولذلك حتى الريف يقول لك ايه؟ اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. ليه؟ علشان لما يبقى كبير عليا وكبير على غير كلمته تنفذ عليا وعلى ده وعلى ده وعلى ده. فاذا فالكبرياء وعظمه الله هي دي النعمه. كبرياء الله وعظمته لحد ده هي دي النعمه اللي لدينا. نعمه النعم اللي ايه؟ قال إذلك وإذا سبحته ونزهته عن وجود مجيد له في ذات أو صفات أو أفعال فساعة التسبيح احمد ربنا إنه منزه. احمد الله لأنه منزه، لأنه لو في حد جيد كان يمكن يعاكت ربنا يعزيه يقول لك ما نعزي. لا ما فيش يقول ما تخافش، أنتوا كلكم سواء بالنسبة لله. فمن عظمته أنه متكبر، حد جيد من عظمته إنه ملوش شبيه. يبقى كلامي نافذ ولا مش نافذ؟ يبقى لمصلحته ولا مش هو؟ يبقى لمصلحته، خصوصا ان الخلق بالنسبه له ايه؟ سواء، لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. وسبحوه، وقلنا بقى ان الله مسبح في ذاته قبل ان يخلق من يسبح. تسبح لازمه له، ولذلك قلنا في استهلالات الصور ابتدأت بإيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده، كأن هو سبحانه من قبل ما يخلق من يسبح. فلما خلق سبحت السماوات والأرض. وهل سبحت مرة وانقطع تسبيحها؟ قال لك لا، تسبح، لا تزال تسبح. فإذا كان الله مسبح قبل أن يخلق من يسبح، وسبح حين خلق، ولا يزال من سبح يسبح الى الان، فلا تكن ايها الانسان المكرم متخلفا في التسبيح. فجاءت اخر سوره وقالت سبح اسم ربك الاعلى. وكيف لا يسبح ونسبح بحمده ونحمده اللي هو ما فيش حاجه زيه؟ قال لك ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقبل أن يخلقهم رتب غاياتهم. مش خلق كده وبعدين أنا أعمل أنتم الغاية، لا، ده قبل خلق. ومعنى الخلق إيه؟ إيجاد على تقدير البغاية. هذا الخلق معناه إيجاد على تقدير الغاية. وما دام خلق قبل ما يخلقك أيها الإنسان اللي هيكلفك، خلق لك قبل أن يخلقك. يعني الأمور اللي هتخدمك في حياتك اتخلقت قبلك وأنت طرأت عليها. مش خلقناك وبعدين خلقنا لك، لا، ده احنا خلقنا لك الأول وخلقناك. ومش بمجرد ما خلقناك اصطدناك في مصيدة التكليف وكلفناك، لا، ده احنا سيبناك تربع لحد ما بلغت، تربع في الكون بدون تكليف. يبقى خلق لك قبل أن توجد، وحين وجدت ما كلفكش على طول، بل استنى الى ان تبلغ. ومعنى تبلغ يعني ايه؟ يعني يبقى عندك رشد، تقبل على الله بعقل وبفكر، مش مسألة تقليد كده وتفسير، لا. ولذلك قلنا ان البلوغ هو منتهى النضج للانسان، لان احنا في الثمرات قلنا زمان ان الثمرة كالبطيخة مثلا لا يستطيعها الاكل إلا إذا سوت بذرتها. إن كسرتها واللب لسه أبيض ما تبقاش حلوة. إنما إن كسرتها بقيت اللب بقى أسود كده وخلاص، بحيث إن زرعته يجيب، تبقى دي هذا النقطة. والثمرة إذا أنضجت بذرتها إن لم تقطفها كل ما أنها تقع لك تقول لك أنا خلاص يعني الله. طب يجي ليه؟ قال لك عشان بقاء النور. ده لو الامور، ده الاشياء الفاكهه دي بقت حلوه قبل ما تنبت بذرتها، كنا كلناها قبل ما تيجي البذره وكلناها مره واحده وانتهت، ولا يجيش للناس اللي بعدنا حاجه منها خالص. يبقى بده حفظ النوع، كما حفظ حياتك حفظ ايه؟ نوعك. حفظ النوع. يبقى ساعه ما ينضج بقى بالبلوغ يكلفه. واذا بلغ الاطفال ايه؟ منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. خلاص كده كويس قوي. الحق سبحانه وتعالى عمل خلقني قبل ما تولد وسابني امرح بدون تكليف لحد ما بلغت وبعدين كلفني ينظر الى التكليف هل استوعب كل حركة في الحياة بقال لك افعل كذا محدودة ولا تفعل كذا محدودة وبعدين الباقي تركه مباح ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل يبقى اذا منات التكليف تفعل ولا تفعل ما بياخدش 5% من حركة حياتك والخمسة وتسعين مباح تعمل وما تعملوش انت حر الله ايه الرب العظيم ده اخلق لي قبل ما توجد وبعدين مش مجرد ما توجد يكلفني بستنى لما انظر ثم لا يكلفني ويقيدني بقالب حديد من التكليف الا في كل اموري لا ده في حاجة بسيطة جدا والباقي ترك لك ايه ترك لك مباح فهذا ناشئ من ان الله يحب صنعته زي ما الصانع كده يكون عنده شويه بضايع كده وقاعد عمال يعدل فيها ويحط دي وينزل دي وين الجار قاعد يجيب له السنطره ويعمل دي وبعدين يفتحها يلاقيها من الله يبقى بيحب صنعته ولا ما بيحبهاش؟ يبقى ربنا بيحب صنعته وما دام بيحب صنعته يبقى يستحق مننا ان نسبحه بكره وايه؟ واصيلا وما نغفلش عنه ابدا لان دي من ايه؟ من مصلحتنا. فقال الحق سبحانه وتعالى الايه اللي بعدها قال ايه؟ هو انت بتسبحه بكره واصيلا وطالب قال هو الذي يصلي عليكم الله يصلي عليكم طب يصلي عليكم يعني ايه؟ الصلاة هي الدعاء والدعاء لا يكون الا بخير للداعي وبيدعو قادر على الخير مش كده؟ طب اذا كان الصلاه هي الدعاء والانسان بيدعو بالخير لنفسه وما تدعيش بالخير الا للي يقدر عليه وهو ربنا بتدعي ربنا طب ربنا بيصلي نعمل ايه؟ قال لك نهايه الصلاه طلب الخير ولا لا؟ وهل اذا طلب الخير مش ممكن يحصل ولا ما يحصلش؟ اهو ربنا اللي في ايده الخير هو اللي بيدعي وما دام هو اللي بيصلي يبقى هو اللي بيرحم ولا لا؟ يبقى هو اللي بيرحم خلاص؟ هو الذي يصلي ايه؟ عليكم. ومش بس كده الملائكة تصلي برضه عليكم ازاي؟ الملائكة اللي هم ايه؟ الملائكة اللي هم الخلق اللي ربنا قالنا عليهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالايه؟ بالقول وهم بايه؟ يعني ايه يفعلون كده ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون قال لك لهم دول اقسام قسم اختص بمنافعك في الارض كل حاجه لها ملك وقسم مختص بحفظك من الاحداث التي قد تفاجئك قبل قدر الله عليك وتدبر لك امر وفيه مثلا حفظه يحفظونه من بين ايه؟ ايديه ومن خلفهم من امر لا بسبب امر من الله فالدول المتعلقين به مدبرات امر هذه واحد الحفظه هذه الايه؟ الثالثه كراما كاتبين هذه الثالثه دول ولذلك هؤلاء الملائكه هم الذين طلب الله منه حين خلق ادم فإذا صورته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين دليل على ان ده هو اللي انتم هتخدموه انتم هتخدموه فانتم حينما تخدمونه يبقى السجود لما خلقت بيدي علشان هذه المهمة علامة ان احنا تحت ايه لتصرفك لخيرك ولايه خدمتك الله في الملائكة ما همش دعوة بالحكاية دي الملائكة العالين او المهيلين ولذلك قال للابليس ايه قال له انا طلبت ان تجد السجود وطلبت من الملائكه انت وياهم ان كنت من الملائكه تبقى تستجيب وان لم تكن من الملائكه وحشرتك بطاعتك في ذمه الملائكه كان يجب ان كنت لان الاعلى منك سجد ولذلك احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى اذا جه لك منشور كده وقال لك ايه ده الرئيس الجمهورية جاي الديوان يا وزراء إذا جاء الرئيس قفوا وأدوا التحية بالله وكلاء الوزارات مش منهم في الأمر، مش منهم الأمر، ده حيقيطهم من الأول. والتنين فإذا قال الله للملائكة اسجدوا لآدم، يبقى الأقل منهم اللي هو إبليس ما يسجدش؟ لا. يبقى طب وإن كنت قد أخذت منزلة أعلى من الملائكة، يبقى لازم تكون أعلى في الطاعة، يبقى إذا ملوم سواء كان كذا أو إيه، إلا أنه كان من الجن والجن مختار تتسق عن أمر ربك. كلام كويس أوي. في الملائكة من هم في دعوة بالحكاية دي أوي، أما قال له أنت لما أمرت بالسجود ليه ما سجدتش؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ العالين اللي هم من هم بقى اللي ما شملهم شيء أمر السجود. يبقى فيه ملائكة هي ما شملهمش أمر السجود. فأنت ظنيت نفسك إيه؟ مستكبر عشان آدم، ولا أنت من العالية اللي ما شملهمش الأمر؟ طب العالية اللي ما شملهمش الأمر، قال لك مهيمين دول ما لهمش دعوة بالحكاية بتاعت الدنيا دي، ولا يمكن يضرب الدنيا دي بس. ثم قال لك طيب لما المهيمين دول بقى اللي ما لهمش علاقة بيه، أخصهم الهوب اللي حوالين العرش، حملة العرش بقى ده دول يبقوا ايه؟ هم اهم اكرم الملائكة العالين مع ربنا في انه بيصلي عليهم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. المين اللي يبين الملائكة هناك انت؟ هات بقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ايه؟ ربهم ويؤمنون به. طب ايه كيف يؤمنون به بعد ما يسبحون؟ اما قال لك ممكن بيسبح رهبة وخوف، اما قال لك ده يسبح عن ايمان وان ربهم يستحق ان يسبح. يسبحون بايه؟ بس كده. قال ويستغفرون للذين امنوا. بقى الملائكة اللي حوالين العرش اللي مش عارف حتى القلوب، هم قال لك عشان تعرف ان في ملائكة انا خططتهم بيه، ومع ذلك الملائكة التانيين اللي في اعلى منزلة صحيح مش في خدمتك بس بيدعوا لك يصلون عليك. يبقى الصلاة من مالك الدعوة رحمة وعطف وحنان. طب واللي تحت منه الصلاة تبقى منهم ايه بقى؟ هم قال لك يدعو القادر. يدعون لمين؟ يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون للايه؟ للمؤمنين. والايه؟ يستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء، شوف تعطفوا على ربنا، اللي وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين اهتابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. طب نفدتهم من النار، مش نفدهمش من النار بس، مش منعوا عنهم السوء، وأدخل ربنا وأدخلهم، ولذلك نقطة من زحزحة عن النار وأدخل الجنة. مش بس خلوهم اهل اعراف، قالوا لي يا رب ما تعذبهمش وخلوهم في اهل الاعراف كده ولا في الجنه ولا في النار، لا ربنا وادخلهم جنات. مش كده؟ الله قال لك وعد من ايه؟ وانصلح من ابائهم وذرياتهم انك انت العزيز العزيز الحكيم. وبعدين قال وقيهم السيئات كمان. بقى الجنه يتذكر الجنه وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى هو الذي يصلي برحمته وعطفه وحنانه لأنه هو الذي يملك. والملائكة المقربون يصلون عليكم ويستغفرون وهو الذي يصلي عليكم وملائكته. جابني الملائكة في آية تانية الذين يحملون العرش من حوله إلى إيه؟ إلى آخر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ليه بيصلي كده الدعاء والحنان والرحمه والعطف والملائكه بتقول له يا رب اعمل لهم؟ قال ايه؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور. يبقى اول صلاه من ربنا ان يكلفنا بافعل ولا تفعل، لان هي دي هتعمل لنا ايه؟ تخرجنا من ظلمات الحياه الى ايه؟ الى نور. وجاب المساله بالحس. طب التكليفات في المعاني؟ قال لك ده حسين، لأن الإنسان بيشوف الظلمة ويشوف الإيه؟ بيشوفها حسي. تعالى طب بتشوف حس إيه اللي بينطبق ذهنك منه؟ قال لك لما بيكون فيه نور أمشي على هدى وعلى بصيرة، وإن كان فيه معاطب بتلافاه وإن كان فيه ظلم مش هقدر أتلافى المعاطب. خلينا في الحس، إحنا لسه فين؟ في الحس. قال لك ليه؟ قال لك قدرها في نفسك، أنت نايم كده والنور انطفى عليك بالليل وعايز تروح ضبط المية، تقول تلاقي بلام مش كده؟ تقول بقى البيت مسحول بقى بالكراكيب، الدولاب ده هنا ودي محطوطه كده وده محطوطه كده، يجي دي تتطط في هنا تنطط في هنا. فان كنت اقوى مما تصادفه حطمته، وان كان هو اقوى منك حطمه. يبقى اذا الظلم عملت ايه؟ دخلتني ان اعتب غيري او غيري، فلما هرئت اروح مسلكي. ولذلك احنا قلنا حتى لما النبي قال اطفئوا المصابيح، مين اطفئوا المصابيح؟ طلعت مساله صحيه خالص. طيب اطفئوا المصابيح اذا رقدتم. طب نتغلب على الحكايه دي ازاي؟ فالناس اهل الفكر ان بينظروا للمسائل من ناحيه الماديه، وان الاشعاع اذا كان الانسان نايم يتعبه لانه بيفقد رحمته من غير اشعاع يتسلط عليه. ودلوقتي اللي بيعرضوا بالاشعه عرفوا ان الاشعه لها مضار، واللي عملوا التلفزيون قال لك لها مضار على العيال، وعينين مش عارف ايه، وما تقعدوش قد ايه، واعمل قد ايه، وشغلانه. الله اذا الظلمه ربنا جعل لها مهمه، والنور ربنا جعله مهمه ثانيه. فاذا الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بالحسي علشان ناخد المعنوي. اذا الله لما يقول لي لا تفعل كذا وافعل كذا بيديني ايه؟ بيديني بصيص من الاشراقات علشان المعاطب المعنويه اللي احنا خدناها قياس على المعاطب الحسيه بتاعت الظلم والايه؟ ولذلك لك ليخرجكم من الظلمات ايه؟ الى النور. نعم؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كان بالمؤمنين رحيما. طب وبالكافرين؟ قال لك بالكافرين رحمن. الرحيم دي ولذلك يقول لك يا رحمن الدنيا ورحيم الاخره، لان رحمن الدنيا خير حتى بيوم بالكافر والعاصي والطائع، لكن في الاخره الرحمه خاصه بمين؟ خاصه بالمؤمنين. ماذا يخرج من الظلمات الى النور والى الحق سبحانه وتعالى. ساعتها يقول الله نور السماوات والارض، مش قايل كده؟ نور. هو ما بيقولش على ذاته ان هو نور، ده نور يعني مميز، زي ما يقول لك ده انت نور البيت. نور البيت يعني انت اللي بايه؟ اللي منور. اقول الكلوب ده نور المسجد. يبقى هو مش بيدي حاجه لذاته. ولذلك احنا قلنا زمان لما ابو تمام بيمدح المعتصم قال ايه فيه؟ قال اقدام عمرو، عمرو ابن معد كرب مضروب به المثل في الشجاعه. فاراد الشاعر ان يشبه الخليفه بمين؟ بعمرو. اقدام عمرو في سماحه حاتم. يبقى عنده شجاعه وعنده كرم. كرم زي مين؟ زي حاتم. في حلم احنف. احنف ابن قيس ده رجل مشهور عند العرب بالحلم. محدش غير اياه. في حلم احنف في ذكاء اياس. يبقى جمع ايه وايه بقى؟ جمع شجاعه وجمع سماحه في كرم وحلم احنف وذكاء مين؟ فواحد من اللي بيكرهوا الشاعر ابو تمام رد عليه قال له الامير فوق من وصفت. ايه يعني حاتم؟ وايه يعني؟ وشبهه المداح في الباس والندى بمن لو راه كان اصغر خادمه، ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1,000 حاتم. تقول لي فلان زي الطائر زي الامير فوق الكلام ده حسنه. فأطلق الشاعر هنيا ثم قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. لان ده مثل شروط في الندى والبعث عند العرب. عندهم حاتم وخلاص هو قد الطايع، وعمر قد الطايع، وذكاء اياس قد الطايع. ده مثل شروط في الندى والبعث. فالله اهي بقى قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. ايه المشكاة والنبرات بالنسبه لغو ربنا؟ خلاص. فاذا لما يجي النور المعنوي يذنبنا العطب المعنوي، والنور الحسي يذنبنا العطب الحسي. ولذلك هيقول في اخر الايه نور على نور. يبقى عمل لكم حاجتين الاثنين، نور حسي للمعاتب الحسيه، ونور معنوي للمعاتب المعنويه. نور على نور. وبعدين يهدي الله لنوره من يشاء. للنور هو. طب ما الكافر عارف النور بتاع ربنا الحس ده معروف، لكن النور الثاني مين اللي يروح له بقى؟ المهدي بقى. يهدي الله لنوره ايه؟ ويضرب الله الامثال للناس. وبعدين يتكلم، وبعدين بيجي يقول لي طب النور ده فين بقى؟ يجي يقول لي في بيوت اذن الله ان ترفع. اللي عايز بقى يتلقى النور الحق يروح في جلوته مع ربنا. ساعه ما يروح في جلوته مع ربنا تتجلى عليه اشراقات الله. يبقى نور على نور. النور ليته في بيوت اذن الله ايه؟ ان ترفع ويذكر فيه ايه؟ ويذكر فيها اسمه. وكان بالمؤمنين رؤوفا، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الرحمة هتشوفها في الدنيا، سداد حركة واستقامة سلوك وراحة بال واطمئنان نفس، ده اللي هتشوفه في الدنيا. إنما أنت عرضة إلى أحداث تصيبك في دنياك، لكن بقى الحالة الحلوة بقى أنك لما تلقاه هتلاقي سلام دائم لا تنغيص بعده. تحيتهم يوم يلقونه ايه؟ سلام. ولذلك سلام مش من كلام منك، سلام قولا من رب الرحيم. مسألة مش خلاص. الله. لأن الإنسان يبقى في نعمة وخير برضه، لا نعمة تفوته، لا مش عارف ده ايه، لا يجي حد ياخدها، لا. إنما هناك مفيش ايه؟ مفيش كلام. ليه؟ لأن الأسباب في الآخرة التغت، ولم يبق إلا المسبب وحده. لمن الملك اليوم؟ لله. خلاص ما فيش الا هو. يبقى الانسان امن، يبقى السلام امن. طب يوم يلقونه للثواب، ولا يوم يلقونه بانتهاء حياتهم بيقول لك فلان لك يا رب؟ قال لك لان بيقول انك الانسان المؤمن لا ياتي اليه ملك الموت الا اذا سلم عليه قبل ان يقبض روحه. فإذا سلم عليه يبقى معناه إنه إيه؟ أدي أول مرتبة للسلام. نعم. تحيتهم يوم يلقونه، يلقاه بالموت يبقى ما بيبقى معنى ملك الموت يسلم عليه، يلقاه للثواب يبقى ما فيش منغصات بعد كده. ولذلك رسول الله حينما جعل الله له مثلا في إنه هو يكافح ويكابد ويبقى ياخد أجر المجاهد، لما فاطمة هي بتقول واكر، هي بتقول واكر بقى، يعني شافت ابوها تعبان، فيقول لها لا كرب على ابيك بعد اليوم. السلام خلاص نهائي. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. طب الكلام ده عارف الصلاه هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يبقى الصلاة من الله الحنان والرحمة والعطف. العطف الذي سبق الوجود، خلق لك قبل أن تأتي، وما كلفك ساعة خلقك ولكن تركك إلى أن كذا، ثم كلفك بخمسة في المئة من حركة الحياة وبقية الحياة. الله، حاجة عظيمة دي أوي. قال لك طيب لكن في الصلاة على النبي بقى، مش كده؟ حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي. هي مش دي الآية ولا إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى ناخد عايز كل فروع الصلاة بقى الصلاة من الله الحنان والرحمة والعطف.

ولذلك سأجعل في أمتك من يخلف الأنبياء الذين بعد الرسل في مهمتهم. ولذلك قال الرسول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. يعني إذا ضمن الله في أمة محمد أن يوجد فيهم من إيه؟ ولذلك قال ولتكن منكم طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن الإيه المنكر، لأن أنتم امتداد لمين؟ امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم. طيب أدي الآية هي بيقول لتكونوا شهداء على الناس. طب الناس من اللي هيشهدوا عليهم؟ أي ناس؟ لتكونوا شهداء على الناس. الناس المفهوم أنهم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة. وهل أمة محمد هتبقى شهداء على الناس من أول آدم؟ قال لك أيوة بشهادة القرآن أن رسلهم بلغتهم. طب دول الناس اللي فاتوا، طب الناس اللي يجوا، قال أنتم مطالبون بأن تشهدوا على الناس أنكم بلغتموهم كما يشهد رسول الله عليكم بأنه بلغكم. يبقى إذا أمة محمد واخدة إيه؟ واخدة حظ من حظ النبوة، وهي أنها تفتدع وتشهد على أن دي بلغناه وقلناه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. طب جعلناكم أمة وسطا. يعني إيه وسط؟ أم قال لك لا إفراط فيها ولا تفريط، زي قب الميزان. قب الميزان ما يميلش كفة عن كفة إلا بما يوضع فيها، إنما يكون عشان يبقى ميزان عادل، عشان الميزان يبقى إيه؟ عادل. يبقى لما يكون فاضي إيه؟ يبقى بتاع الشوكة دي في الوسط وسطا. ولذلك حتى أخذوا منها كلمة الإنصاف، فلان المنصف. يعني إيه منصف؟ يعني عادل. طبعا أكن لما يقعد بين الخصمين كده عامل زي اللسان بتاع الميزان، اوعى تيجي الناحية دي ولا تيجي الناحية دي. أنصف يعني قعد في الإيه؟ في النصف، لا هو هنا ولا هو ولا هو هنا. ولذلك القاضي إنه يقع من نفسه أن قلبه له اتجاه يروح راضي نفسه على طول. القاضي اللي ذهب إلى الخليفة وقال له أعطيني أكلني يا أمير المؤمنين من القضاء، قال له من يولي؟ أنت آمن الناس على العدل. قال يا أمير المؤمنين سأقص عليك أمري، أنا رجل اشتهرت بحب الرطب، انشهر عني فيه إن أنا بحب الإيه؟ الرطب. فجاء الخادم وقال لي طبق من الرطب يا سيدي جاء به رجل إليك. فقال من هو؟ أن لم يقل اسمه. طب صفه أنه كذا كذا كذا. فعلم القاضي أن الرجل ده إيه؟ مظلمة عنه. فقل له رد له الطبق. خلاص ما قبلش يعني ما يدخل. قال يا أمير المؤمنين فلما جلست للقضاء جاء الرجل وخصمه فوقف أمامي، فوالله يا أمير المؤمنين ما استوى في نظري رغم أني ربطت الطبق. برضو اكمل فكر يجيب الطبق، برضو قلبي يعني ايه فأنا من طعف الطبق. الشاهد لما رأى بس في نفسه ايه. وإلى لقاء الأمر.